ستار عند ستار بعد تدور ستار في يد وتسلم هذا تعطيك دليل هذا معتزل ينبغي أن تعتزل الرجال هذا ينبغي أن تعتزل أوساط الرجال ها؟ وكيف تلبس النقاب هذا عندكم هذا لا ما أظن ها؟ على أي شيء؟ أي جماعة؟ إحنا الآن في العقيدة المصرية. طيب ولكن هؤلاء الذين تحتك بهم أنت أهلهم معتزلة أهل الجماعة لا يتكلمون حتى العربية ربما لا يتكلمون العربية أصلا إذا ما صارت عقيدة وسطية البحث الآن في الصفات عرجنا على أهم الجماعات التي أو الفرق ها؟ هذا الذي نقول لأن الفرق ستعود سيعود الكلام عليهم احنا ما تركناهم ذكرنا أهم هذه الفرق نعم والأشاعرة أثبتوا من الصفات سبعة ونفوا البقية نتركها إن شاء الله الدرس الليلة المقبلة حتى نعطي بالتاريخ أحسن إن شاء الله لكن أهم أصل عندهم أنهم ينكرون الصفات إلا سبعة من الصفات يثبتونها يثبتونها وظن بعض الناس إيش أن إثباتهم لهذه الصفات السبعة موافقة لأهل السنة والجماعة في كل شيء والحق أن الآن في بعض المعاهد العلمية الشرعية ما يوجد يعني ما فيه الأشاعرة والماتريدية الأشاعرة والماتريدية فرقة أخرى هذه 73 ها لا ذوك وجدوا كلهم وجدوا منهم من عددهم من أهل العلم من عددهم كلهم بالاسم اليوم أي نعم نعم أنا أعرف بعض أسمائهم وقرأت بعض أقوالهم ما تريدين مرجئة المرجئة مثلا عامة الناس أي أي القدرية نفاة ماذا نفاة القدر نفاة لأن الصفة سلبية ليست إيجابية هذه الإباضية موجودة أيضا فأنا أود أن تتفقوا نحن لا نعلم الصفات يأتي مثلا المعتزلي يجدني وأنا ما أعرف صفة أهل السنة والجماعة هذه المشكلة ينبغي علينا أن نعلم صفة صفة أهل السنة صفة الله يعني رأي أهل السنة والجماعة ثم نأخذ الفرق حتى الرافضة أي تعلم الرافضة الآن ما يصير هذا ما يصير احنا ما فتحنا نافذة بارك الله فيك خلاص محسوم الأمر احنا فتحنا نافذة أخذنا فرقتين الرسالة في أي شيء طيب في الأسماء والصفات أخذنا الجماعات أو الفرق التي خاضت في الأسماء والصفات لو أخذنا بقية الجماعات لم تأخذ في الأسماء والصفات خاض في أمور أخرى فهمت ولا أما إذا صرنا نأخذ كل فرقة ها؟ قال 500 شريط صحيح تريد أن نجعل مادة مستقلة في الفرق عودوا إلى حسن يقرر طيب

يشفي غليلك. نعم. يثبتون هذه السبع صفات، هل هو على نفس طريقة أهل السنة ما يقولون أن العقل دل على ذلك؟ يعني كيف يثبتونها؟ بنفس طريقة أهل السنة يثبتون. نعم. يقولون أن العقل دل عليها. كيف؟ يقولون أن العقل هو الذي دل عليها. لا، هم هذا تحكيمهم. احنا قلنا هو امتداد لعقيدة المعتزلة، والمعتزلة ايش أصلهم في الاعتقاد؟ العقل. ما لأن العقل عندهم دليل قطعي، والنص والنقل الظن. نعم. فهم أيضا حكموا العقل في باب الصفات. نعم. هل من نفى صفة من الصفات اجتهادية هل يكون يدخل في باب ما يمنع الأشاعرة؟ ليس كل الصفات مثل يا زواوي، في أشياء لا يدخل فيها الاجتهاد، توقيفية كالأسماء والصفات ما فيها اجتهاد. ولذلك المقرر، وهي قاعدة ذهبية تعد في وقد ذكرناها، ما لا داعي لكتابتها مرة ثانية، أن تعاملنا مع آيات الصفات وأحاديث الصفات أن نمرها على ظاهرها، أمرها كما جاءت. طيب، أظن نحتاج أن نعود لك الرسالة حتى لا نخرج عن الموضوع. ماذا قلت؟ تريد أن تناظرهم أنت؟ ها؟ أنا أعرف أسماء بعض المعاصرين وأنا لا أريد أن أسمي. ها؟ لا، هذا الجعد. ما فعل بأحد مثل ما فعل بالجعد بدرها. هو الذي فعل به يترحم عليه عند أهل السنة والجماعة، خالد القسري رحمة الله عليه، أنه يليت لنا خالد مثله. ها؟ أي صح والله. أي. هل الأشعرية انقرضوا كاسم وكعقيدة كما انقرضت الجهمية، كما انقرض اسم الجهمية واسم المعتزلة، أم لا يزالون على اسمهم؟ لا يزالون. فهم حتى أن بعضهم رمى أبا الحسن الأشعري بالانحراف حينما عاد إلى أهل السنة والجماعة، قال صار من المشبهة، قال كان على الصواب حينما اتبع العقل، لما اتبع النقل انحرف. لا حول ولا قوة. شفتوا؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هم نفس العقيدة، أنا أسألك سؤال لك، جاوب أنت عن السؤال هذا. لأن أولهم الجهمية قلت. إيه. وإذا كان أولهم الجهمية يعني كلهم كالجهمية. تخالفوا في العقيدة. وش عقيدة الجهمية؟ ينفون الصفات، يثبتون الأسماء. طيب المعتزلة هم قلنا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، صح؟ ألا الشاعرة ما زلنا ما هي السبع صفات؟ صف مراجعة. شيء سبع صفات؟ تقرأها؟ لا ما تقرأها، احفظها إن شاء الله. أين وصلنا في كلمة المؤلف؟ أظن نحتاج لأن نقرأ. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه،